بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية 19 والتي ألقيت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض في الفترة من 26 من شهر رجب إلى 8 من شهر شعبان لعام 1433 من الهجرة النبوية، ومع شرح كتاب قواعد مهمة وفوائد جمة للشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن محمد الشوير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا في هذه الأيام نتذاكر كتابا مختصرا ألفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي مسمى بقواعد مهمة وفوائد جمة. وهذا الكتاب قبل أن نبدأ في شرح ألفاظه وحلها، يظهر والله أعلم أن مؤلفه قد جعله شرحا على كتاب آخر كما سيأتي معنا بعد قليل، حينما يقول: فإني قد أمليت على الطلبة قواعد مهمة وضوابط جمة. فليس كتابا مؤلفا على سبيل الابتداء، وإنما جعله شرحا وتعليقا على كتاب سابق له. وبتأمل بعض الأجزاء من هذا الكتاب نجد أن هذا الكتاب فيه بعض الاختصار مقارنة بكتبه الأخرى المتعلقة بالقواعد الفقهية، وهذا قد يوقع في النفس ظنا أن هذا الكتاب إنما هو مسودة لم تتم. ويؤكد هذا الظن أنه في القاعدة الثانية قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية ويدخل تحتها ثلاث قواعد، فلم يذكر القاعدة الثانية بناء على ما في الذهن أو من التعليق على الكتاب الذي قبله. وهذا الكتاب ذكر فيه الشيخ رحمه الله تعالى 12 قاعدة، منها الخمس الكبار أو الكبرى المشهورة وسنتكلم عنها بعد قليل، ومنها قاعدتان أو ثلاث متفرعة عن هذه القواعد الكبرى، والباقي هي قواعد وضوابط فقهية ذكرها الشيخ من باب أو ذكرها الشيخ مع القواعد الأخرى. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي شرح لعباده قواعد الأحكام وأوضح وكشف لهم الحلال والحرام ويسر لهم العلم والعمل بدين الإسلام، أحمده على نعمه العظام وأشكره على مننه الجسام، وأستغفره وأتوب إليه من جميع الذنوب والآثام، وأسأله الإعانة والتسديد فيما قصدته وأردته، فإنه لا يتم أمر ولا مقصود إلا بإعانة الملك العلام، وأصلي وأسلم على محمد سيد الأنام ومصباح الظلام، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم على مدى الأيام وتواصل الأعوام. أما بعد، فإني قد أمليت على الطلبة قواعد مهمة وضوابط جمة، غير أنها تحتاج إلى توضيح وتبيين وأمثلة تحققها وتكشفها، فسألوني أن أضع عليها تعليقا لطيفا يحصل به المقصود، فاستعنت الله تعالى وشرعت في هذا الشرح المبارك عليها، وسألت الله الكريم أن يعين عليه وييسره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قول الشيخ رحمه الله تعالى: إني قد أمليت على الطلبة قواعد مهمة وضوابط جمة، هذه الإشارة إشارة لكتاب آخر غير هذا الكتاب، ولذلك فإن الطابع لهذا الكتاب في طبعته الأخيرة في المجموع اختار له اسم قواعد مهمة وضوابط جمة، مع أن الشيخ لم يسمه بهذا الاسم، وإنما سمي في الطبعة القديمة له باسم رسالة في القواعد الفقهية. وهذا يدلنا على أن هذا الاسم الذي وضع لهذا الكتاب إنما هو من وضع أو اختيار المحققين

في حديث عمر في الصحيح حينما قال إنما الأعمال بالنيات، أخذ منها الفقهاء قاعدة أخرى وهي أن الأمور بالمقاصد. هذه القاعدة من أقوى القواعد لأنها منصوص عليها، ومع ذلك فإن هناك أمورا لا يشترط لها النية، مستثنات لا تشترط لها النية، ذكر الشيخ بعضها وسنزيد عليها بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. إذا عرفنا الآن المسألة الأولى وما يتفرع عن هذه المسألة، وهو ما معنى القاعدة الفقهية، وأن القاعدة الفقهية لها صفتان: صفة شكلية أنها تكون مختصرة، وعرفنا صياغتها أنها لا بد أن تكون كلية، وعرفنا بعض ألفاظ الكليات، وأن هذا الشرط الشكلي بعض أهل العلم يتساهل فيه، وذكرت لكم كابن رجب وغيره من أهل العلم. الأمر الثاني عرفنا أنها لها جانب موضوعي لا بد من تحققه، وذلك بأن يندرج تحت القاعدة فروع فقهية كثيرة لا بد أن يكون كذلك. الأمر الثاني بعدما عرفنا معنى القاعدة الفقهية، إذا أراد المرء أن يتصور شيئا ما فلا بد أن يعرف أقسامه، فكلما عرف المرء أقسام شيء بطرق متعددة وتقاسيم متنوعة له كلما كان تصوره لهذا الشيء أتم وأكمل. وأضرب لك مثالا، فلو أني أردت أني سألتك عن هذا المسجد الذي نحن فيه وهو جامع شيخ الإسلام ابن تيمية، فلو وصفته وصفا واحدا من جهة واحدة من الجهة الغربية فإن تصورك لربما كان ناقصا، ولكن لو نظرت إليه من الجانب الغربي والشرقي والشمالي والجنوبي ومن الزوايا الأربع الأخرى فإن تصورك ونظرك لهذا المسجد وتصويرك له لغيرك يكون أتم وأكمل. نفس الشيء عندما تذكر أي مسألة سواء كانت من العقود أو كانت من أي جزء من جزئيات العلوم، كلما نظرت في أقسامه أكثر كلما عرفت تصور هذا الفن أكثر. ولذلك فإننا سنذكر بعد قليل بعضا من تقسيمات القواعد الفقهية، بمعنى أن هذه القواعد الفقهية جميعها تنقسم كلها إلى قسمين، وتنقسم كلها أيضا إلى قسمين آخرين باعتبار آخر، وتنقسم كلها أيضا إلى أقسام أخرى باعتبارات أخرى. إذن فهذه الأقسام التي أذكرها لكم كل القواعد تدخل في كل تقسيم من هذه التقسيمات. أول اعتبار في تقسيم القواعد أن نقول إن القواعد الفقهية تنقسم باعتبار استمدادها إلى قسمين، أن القواعد الفقهية تنقسم باعتبار استمدادها إلى قسمين. المراد باستمدادها أي من أين أخذت ومن أين استمدت. فالقسم الأول من القواعد الفقهية القواعد التي كان استمدادها من النصوص الشرعية، القواعد التي كان استمدادها من النصوص الشرعية، وهذه كثيرة، فكثير من القواعد إنما أخذت من نصوص الوحيين، وضربت لكم مثلا قبل قليل بحديث إنما الأعمال بالنيات أو الأعمال بالنيات، ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخراج بالضمان، وغير ذلك من أحاديث الكثيرة. وقد جمع بعض العلماء وهو المقري كتابا في الكليات، والكليات نوع من أنواع القواعد، فجمع كتابا في الكليات الفقهية التي نص عليها الفقهاء، وجمع كتابا في الكليات التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، الكليات التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من هذه الكليات التي ذكرها المقري إنما هي في الحقيقة قواعد تصح أن قواعد فقهية، ولها تخرجات أيضا في غير الفقه من الآداب والأخلاق والأحكام الأخرى. إذن هنا عرفنا أن القواعد إذن قسمان، القسم الأول من حيث الاستمداد القواعد المستمدة بنصها من الكتاب والسنة بنصها. النوع الثاني من القواعد قالوا القواعد المستنبطة، المستنبطة، ويكون استنباط الفقهاء لها من معرفة فروع فقهية كثيرة، فيتتبع الفقهاء مسألة معينة. لنقل مثلا أن الشرع اعتبر العادة والعرف في أشياء كثيرة في النفقة، واعتبرها في كثير من الأحكام، فجاء الفقهاء فنظروا اعتبار الشرع للعرف في كثير من الأحكام فاستنبطوا من هذا الأمر قاعدة وهي أن العادة محكمة مثلا. فاستنبطوا هذا الأمر أن العادة محكمة، إذا استنبطوها من إيش؟ من الفروع الفقهية، من الفروع الفقهية. طيب ما فائدة هذا التقسيم؟ فائدة هذا التقسيم فائدة مهمة جدا، وهي أولا أننا نقول أن القواعد المنصوصة المنصوص عليها والمستمدة من النصوص تكون أقوى من القواعد المستنبطة، تكون أقوى من حيث الحجية، وهذا لا شك فيه، لأن الاحتجاج بالقواعد المنصوصة هو نص، هو احتجاج بنص كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسأتكلم بعد قليل في قضية الاستدلال بالقواعد. الأمر الثاني أننا نعلم أن القواعد المنصوصة لا تقبل خلافا ولا تقبل مجادلة ومفاصلة في ذاتها، وإن كان استثناء بعض الصور فيها تقبل الأخذ والرد كما سيأتي معنا بعد قليل. وأما القواعد المستنبطة التي كان الدليل عليها الاستقراء فقد يقبلها بعض الفقهاء وقد يردها غيرهم، بعض الفقهاء يقبل هذا بناء على استقرائه والآخر قد يردها. وسبب الاختلاف في القواعد النوع الثاني من القواعد، شوف سبب الاختلاف في النوع الثاني من القواعد، إما أن يكون راجعا إلى القصور في الاستقراء، القصور في الاستقراء، كأن يكون الأول أتم استقراء من الثاني، يكون استقراؤه أتم من الثاني، فالذي قصر في استقرائه يكون مخطئا في القاعدة التي قعدها والحكم الذي بناه. هذا أمر الأول، يعني سبب الخطأ في القواعد الفقهية. الأمر الثاني قد يكون الاستقراء لأحكام وفروع فقهية جانب صاحبها القول الراجح، جانب صاحبها القول الراجح، ولذلك تجد هذه القواعد الفقهية المذهبية إنما هي من النوع الثاني وليست من النوع الأول، وليست من النوع الأول. إذن الفائدة الثانية التي نستفيدها من معرفة أصل القاعدة واستمدادها نعرف ما هي القاعدة المتفق عليها والقاعدة المختلف فيها، فإن القاعدة المنصوص عليها متفق عليها بلا إشكال، وأما القاعدة التي كان دليلها ومستندها الاستقراء وتتبع الفروق الفقهية فقد تكون متفقا عليها وقد تكون مختلفا فيها، أليس كذلك؟ بناء على سببين، الخطأ في الاستقراء أو عدم الترجيح للفرع الفقهي الذي استقرئ منه. إذن معرفة أن القواعد تنقسم إلى قسمين له ثمرة عظيمة جدا وكبيرة، وسيأتي لها بعد التطبيق بعد ذلك. الأمر الثاني من القواعد أو التقسيم القواعد، قالوا تنقسم القواعد باعتبار ما يندرج تحتها، تنقسم القواعد الفقهية باعتبار ما يندرج تحتها، قالوا إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام، وإن شئت نقول قسمين لكي لا يعني يكون فيها إشكال كبير. القسم الأول القواعد التي يندرج تحتها كل أبواب الفقه، يعني كل أبواب الفقه أو جلها، فما من باب من أبواب الفقه إلا وفرع أو أكثر من فرع لا بد أن يتخرج على هذه القاعدة، لا بد أن يتخرج من هذه القاعدة. وهذه القواعد التي تكون يندرج تحتها جل أبواب الفقه تسمى قواعد كبرى أو تسمى قواعد كلية، قواعد كبرى أو قواعد كلية. طبعا بعض الناس بدءا من السيوطي فيما أو وقبل ابن الملقن أظن فرقوا بين القواعد الكلية والكبرى بأن الكبرى يندرج تحتها جميع أبواب الفقه، وأما الكلية فيندرج تحتها أغلب أبواب الفقه، أغلب أبواب الفقه، أغلب أبواب الفقه. طيب هذه القواعد الكبرى اختلف في عدها، وقد ذكروا فيها قصة لطيفة، فذكروا أن أول من أراد أن يرجع الفقه إلى أربع قواعد كان القاضي حسين المروزي المتوفى سنة 465 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قالوا فجمع القواعد أو جمع الفقه تحت أربع قواعد، ثم زاد عليها بعض المتأخرين من فقهاء الشافعية أظن من شيوخ العلائي قاعدة خامسة، ثم زاد بعضهم سادسة عليها وهي أن الميسور لا يسقط بالمعسور. هذه القواعد الكبرى الخمس هي التي ذكرها المصنف في هذا الكتاب، وهي، وهذه مهم أن الشخص يستظهرها ويعرفها. تذكرون ما هي؟ أولها أن الأمور بمقاصدها، والثانية أن اليقين لا يزول بالشك، والثالثة أن المشقة تجلب التيسير، والرابعة أن نعم هي القاعدة التي ذكرتها، قواعد المصلحة والمفسدة مندرجة تحت قاعدة الضرر يزال. وإن جئت بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار فهو أولى وأحرى، وسنتكلم عنها في محلها. والخامسة أن العادة محكمة. هذه الأمور الخمس بعضهم بالغ فقال إن الفقه كله مندرج تحتها، وهذا فيه مبالغة، لكن نقول إنه ما من باب من أبواب الفقه إلا وكثير من فروعه تندرج تحت هذه القواعد، ولذلك سميت كبرى، ولذلك سميت كبرى، لا أن الفقه كله يندرج تحتها. طيب، النوع الثاني من القواعد باعتبار دخول، يعني باعتبار ما يندرج تحتها، قالوا القواعد التي تكون خاصة بباب أو بربع من أرباع الفقه، فإن الفقه يقسم قسمة رباعية وخماسية، ويقسم إلى ثمانية أقسام: العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات والأقضية، وبعضهم يزيد ذلك حتى يصلها إلى ثمانية. فما كانت من القواعد يتعلق بباب معين أو يتعلق بربع من أرباع الفقه أو جزء منه فإنها تسمى قاعدة فقهية وخصت باسم آخر، فأصبحوا يسمونها بالضوابط الفقهية. الضوابط الفقهية، إذن الضوابط الفقهية ما هي؟ هي قواعد فقهية لكنها ماذا؟ خاصة بباب من أبواب الفقه، وليست عامة على كل أبواب الفقه. وهذا هو الذي عليه استخدام الفقهاء في كثير من الأحيان، أنهم يجعلون الضابط قسيما للقاعدة بمعنى القاعدة الفقهية، ولكنه يفرق عنه بجانب واحد، وهو أنه يكون محصورا ومخصوصا بأبواب معينة من الفقه دون ما عداها. أضرب لكم مثالا، حينما نقول مثلا على سبيل المثال أي قاعدة فقهية، مثلا لنقول مثلا إن من الضوابط الفقهية المتعلقة، لنقول مثلا في الصلاة، مثلا في الصلاة، مثلا نقول إن في الصلاة إن كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة لا يسبقها سجود ولا يلحقها سجود فإنها ترفع فيها اليدين بالتكبير. وضحت معي هذه القاعدة أو أعيدها؟ أعيدها. هذه قاعدة ذكرها الموفق ابن قدامة في كتاب الكافي، يقول إن كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة سواء كانت تكبيرة انتقال أو تكبيرة الإحرام، هذه التكبيرات هل ترفع فيها اليدين أم لا ترفع؟ قال إن انظر هذه التكبيرة إن لم يكن قبلها سجود وليس بعدها سجود، أي ليس رافعا من سجود وليس هاويا إلى سجود، فإنه ترفع فيها اليدين. ولو تأملت في صلاة غير الجنائز وغيرها لما وجدت في الصلاة إلا أربع تكبيرات يصدق عليها أنه ليس قبلها سجود وليس بعدها سجود، وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الهوي للركوع والرفع منه وحين الرفع من التشهد الأول. انظر لنطبق على هذه القاعدة. أولا، هذه القاعدة هل هي عامة في كل أبواب الفقه أم خاصة بباب واحد؟ خاصة، إذن نسميها ماذا؟ قاعدة أو ضابطا فقهيا، ولا نسميه قاعدة كلية ولا كبرى، أليس كذلك؟ طيب، هذا واحد. انظر الأمر الثاني، هذه القاعدة هل هي منصوص عليها أم مستنبطة ومستقرأة؟ هي ليس منصوصا عليها، وإنما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه في التكبير في ثلاثة مواضع، والحديث الصحيح، وجاء حين الرفع بالتشهد في حديث آخر. فنظر العلماء في هذه المواضع الأربع فوجدوا لها هذا القاعدة وهذا الضابط، استقرأوها استقراء، واستقراؤهم كامل في هذه الصورة. انظر لهذه المسألة تطبيق للتعريف، هل يندرج تحت هذه القاعدة فروع فقهية؟ لو قلنا إن شوف انظر الصياغة، انتبه معي، لو قلت لكم إن التكبيرة إن رفع اليدين في التكبير لا يرفع إلا في 4 مواضع أصبح حكما أم قاعدة؟ حكما فقهيا، لأنه لا يندرج تحتها إلا ما ذكر فيها، ولكن لما صغناه بهيئة القاعدة أصبح قاعدة فقهية غير منصوص على الأمر 4، أليس كذلك؟ طيب، سأذكر لكم تخريجا على هذه القاعدة. تكبيرة الجنازة أو تكبيرات الجنازة 4 أو 6 أو 5 على حسب اختلاف الروايات، هذه التكبيرات هل يسبقها سجود ويلحقها سجود أم لا؟ لا. إذن على القاعدة التي دليلها الاستقراء فإنك ترفع يديك بالتكبير، وقد جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يرفعون أيديهم بتكبيرة ماذا؟ الجنازة أو التكبيرة عند صلاة الجنازة. إذن ما دليلنا على أنه يرفع اليدين في تكبيرة الجنازة؟ أمران: الأمر الأول فعل الصحابة رضوان الله عليهم ولا شك أنه أقوى، والأمر الثاني الدليل الاستقرائي للقاعدة التي ذكرناها قبل قليل، فهو دليل استقرائي، وسيأتي بعد قليل قضية الاحتجاج بالقاعدة الفقهية. تخريج آخر على هذه القاعدة الفقهية: التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين، التكبيرات الزوائد 5 أو 7، 7 مع تكبيرة الإحرام، هل يسبقها سجود أو يلحقها سجود؟ لا، فعلى القاعدة أنه ترفع فيها اليدين. طيب، فنقول أنها ترفع فيها اليدين، وهو قول جمع من أهل العلم وهو مشهور المذهب، لم يأتي نص عن الصحابة رضوان عليهم لا بالرفع ولا بنفيه، فنقول إن الاستدلال بهذه القاعدة متجه للاستقراء، وبحسب قوة الاستقراء وسلامته من النواقض فإنه يكون أتم وأكمل، والحديث الاستقراء موجود في محله. إذن عرفنا الآن الفرق بين القاعدة القواعد من حيث ما يندرج ماذا تحتها، ومعرفة هذا الفرق أو هذا التقسيم مهم جدا لطالب العلم. النوع الثالث وهو سهل جدا وربما أشرت له قبله، أن نقول إن القواعد تنقسم باعتبار الاتفاق عليها والاختلاف فيها إلى قسمين: متفق عليها قواعد تنقسم إلى قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها. سبب الاتفاق وسبب الاختلاف ما هو؟ سبب الاتفاق هو الاستمداد، فما كان من النص أو الاستقراء القوي فإنه يكون متفقا عليه، وما كان غير ذلك فإنه ربما كان مختلفا فيه، مثل القاعدة التي قلت لكم قبل قليل هذه مختلف فيها. فإن أبا حنيفة النعمان بن ثابت عليه رحمة الله الإمام وأصحابه لا يرون هذا الأمر، فإن أبا حنيفة كان لا يرى التكبير أو رفع اليدين عند التكبير إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، عند تكبيرة الإحرام فقط. طيب، فقط أريد أن أقف هنا مسألة، أننا عندما نقول القواعد الكبرى أو الكلية فإن القواعد لا تسمى كبرى أو كلية إلا بوصفين: الوصف الأول أن تكون يدخل تحتها أغلب أبواب الفقه، الأمر الثاني أن القواعد الكلية والكبرى ماذا؟ متفق عليها. والقواعد الكبرى كما مشى عليه السيوطي ومشى المتأخرون كلهم بعد السيوطي على طريقته، أن القواعد الكبرى 5 والكلية 40. ولذلك يعني ما قسم السيوطي أن الكليات 40 مشى عليها كثيرون جدا بعده، 10 العلماء الذين نظموا القواعد أو كتبوا فيها مشوا على طريقة أن الكلية 40. إذن القواعد الكلية ما هي؟ فيها وصفان: ما الوصف الأول أنها يندرج تحتها أغلب أبواب الفقه، الأمر الثاني أنها متفق عليها، وكذلك الكبرى، ولكن الكبرى أشمل من الكلية فيدخل فيها من أبواب ما لا يدخل في الكلية. نعم. التقسيم الأخير، وبه نقف عند التقسيم ثم ننتقل للمسألة التي هي أهم، وهو تقسيم القواعد الفقهية باعتبار المناسبة فيها، باعتبار المناسبة. ونعني بالمناسبة هي وجود الرابط بين الحكم وبين هذه القاعدة، أن يوجد رابط معنى، أن يوجد هناك معنى يربط بين القاعدة وبين الحكم. والقواعد تنقسم إلى قسمين: بعضها توجد فيه مناسبة وبعضها لا يوجد فيه مناسبة. وقد ذكر الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله أن طريقة الفقهاء العراقيين تختلف عن طريقة الفقهاء الخراسانيين في تقعيد القواعد، فإن الفقهاء الخراسانيين من الشافعية والحنابلة كانوا يعنون بطريق الطرد، الطرد يطردون من غير عناية بالتأثير، التأثير هي المناسبة، لم يبحث عن المعنى المشترك بين القاعدة وبين الحكم، ما هي الحكمة فيه وما هي العلة، ما هو المؤثر. قال وأما طريقة الآخرين فإنهم يعنون بالتأثير. قال وهذه هي طريقة فقهاء الحديث، فقهاء الحديث يعنون دائما أن القاعدة يكون بينها وبين الأحكام المندرجة بينها مناسبة، مناسبة هناك معنى مشترك بينها. لو نظرت في أغلب القواعد الفقهية المشهورة فيه معنى، الخراج بالضمان فيه معنى مشترك. ليش؟ لأن الذي يضمن، الذي يربح هو الذي يخسر إن وقع خسارة على ما تحت يده. الأعمال بالنيات فيها معنى، النية، النية من أعمال القلب، من عملك، فعملك في نيتك مؤثر في صحة عملك وفي إثابة عليه. إذن هناك معنى مشترك. في هناك بعض القواعد لا معنى فيها، لا مناسبة فيها، لا معنى، ليس معنى، يعني لا معنى، نقصد لا معنى مؤثر، لا معنى مؤثر فيها ولا مناسبة، مثل قاعدة ذكرت لكم قبل قليل، ما علاقة السجود برفع اليدين؟ ما في علاقة، لا توجد علاقة، فهنا لا يوجد فيها تأثير، عفوا لا توجد فيها مناسبة، لا يوجد فيها مناسبة. إذن فالقواعد تنقسم إلى قسمين، قواعد فيها معنى التأثير والمناسبة، وقواعد لا يوجد فيها ذلك. فائدة هذا التقسيم مهم جدا، أننا نعلم أن القواعد التي فيها مناسبة أقوى بكثير من القواعد التي لا مناسبة فيها. ولذلك عندما تتعارض عندك قاعدتان، وما أكثر ما تتعارض القواعد عند الفقيه، فإنك تقدم القاعدة التي فيها مناسبة وتخيل على القاعدة، على القاعدة التي ليس فيها هذا المعنى، ليس فيها هذا المعنى. والشرع يأتي في أغلب أحكامه بمعان معللة، ولا ننتقل للمعاني غير المعللة إلا في نطاق ضيق، نطاق ضيق جدا. فالأصل في الأحكام الشرعية أنها معللة، أنها معللة. والعلة من مسالك العلة كما تعرفون جميعا، من مسالك استخراج العلة واستنباطها هو النظر في المناسبة والشبه ونحو ذلك. طيب، إذن عرفنا أقسام القواعد، ومعرفة هذا التقسيم الأربع أو الأقسام الأربعة مفيد جدا في تصور القواعد وأنواعها. وعلى ذلك فتذكرون في السنة الماضية عندما تكلمنا عن القواعد المقاصدية، أليس كذلك؟ القواعد المقاصدية هل هي من القواعد التي فيها مناسبة أم ليس فيها مناسبة؟ هي من القواعد التي فيها مناسبة، والقواعد المقاصدية بعضها قواعد فقهية وبعضها ليست قواعد فقهية وإنما من باب الاستحسان. نعم، يبقى عندنا مسألتان ثم ننتقل لكلام المصنف رحمه الله تعالى في ذكر القاعدة الأولى، وهاتان المسألتان مهمتان جدا جدا، وهما متعلقتان في قضية هذه القواعد الفقهية عندما تحفظها وتعرفها كيف تستثمرها وتستفيد منها، وهو قضية كيفية الاستفادة من القواعد الفقهية. هذا الموروث الضخم، القواعد الفقهية يعني لا تتصور أنها قليلة، بل القواعد الفقهية بالمئات، بل بالألوف، بل بعشرات الألوف، القواعد الفقهية كثيرة جدا. والقواعد الفقهية بعضها لم يدون إلى الآن، فيمكن لبعضكم إن رزقه الله عز وجل فهما وعلما، طبعا لن نتكلم عن كيفية استخراج القواعد فإن لذلك حديثا مستقلا، ولكن أقول ربما يكون من الفقهاء المتأخرين من يمكنه أن يستخرج قواعد لم يسبق إليها، وهذا موجود، وقد وقفت على بعض المعاصرين ربما استنبط قواعد من عنده. طبعا لا شك أن كلما تأخر الزمان كلما أصبح العلم أقل، فلا يستطيع الشخص أن يستنبط إلا قواعد أقل، وأما الزمان الأول فإنه كان بالإمكان استنباط قواعد أكثر، فالإمكان أن تستنبط قواعد جديدة. وكما قلت لكم وسيأتي معنا بعد قليل أن القواعد فيها نوع دليل، وقد انعقد الإجماع ولم يخالف في ذلك إلا أبو محمد بن حزم عليه رحمة الله أن الدليل يجوز توليده، يجوز توليده، والقواعد من الأدلة كما سيأتي معنا بعد قليل أن نوع من أنواع الأدلة سنتكلم عنها بعد قليل. إذن قصدي من هذا الأمر أن القواعد الكثيرة هذه كيف تستفيد منها وتستثمرها وتستنبط منها الأحكام. عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى هل يمكن أن يحتج بالقاعدة أم لا، هل يمكن أن يحتج بالقاعدة أم لا، كيف يحتج بالقاعدة، يعني أن تعلل بها، تعلل بالقاعدة. مثلا جاءك رجل فقال الدم إذا كان كثيرا فإنه يكون نجسا، وإذا كان قليلا فإنه يكون معفوا عنه، ما نقول طاهر، معفوا عنه. طيب ما دليلك، ما مقدار القليل والكثير؟ من الفقهاء من قال إن القليل والكثير العبرة بالشبر، شبر، ومنهم من قال الدرهم البغلي، واختلف في تقدير الدرهم البغلي، فقيل إنه نوع من أنواع الدراهم، وقيل إن الدرهم البغلي هو السواد الذي يكون في ركب البغال، لأن البغل مهما كبر، يقولون أنا لم أرى بغلا، يقولون أن البغل مهما تغير يعني حجمه أو سنه أو نوعه، فإن في ركبته نقطة سوداء لا يتغير حجمها، يذكرون ذلك وأنا لا أدري، لكن ذكرها ذلك بعض الفقهاء. يأتي بعض أهل العلم وهو الصحيح دليلا وهو قول فقهاء الحديث أن الفرق بين القليل والكثير العرف. طبعا الدليل من حيث النص قول ابن عباس كما لا يخفى عليكم، قال الكثير ما فحش في نفسك، لكن لو جاء شخص وقال إن القليل المعفو عنه هو ما كان قليلا في النفوس لأن العادة محكمة، انظر هنا استدل بماذا؟ بالقاعدة. وضحت؟ ماشي معي؟ إذن هل يصح لك أن تستدل بالقاعدة أم لا؟ هل يصح لك أن تستدل بالقاعدة أم لا؟ نقول أولا القاعدة إذا كانت منصوصة فلا شك أنه يصح الاستدلال بها، بل يلزم الاستدلال بها، لأن الاستدلال بها استدلال بنصوص الوحيين من الكتاب والسنة إذا كان في النوع الأول وهو ماذا؟ المنصوص عليها. وأما إذا كانت القاعدة ليس منصوصا عليها غير المنصوص عليها، ما هو دليلها؟ من إن استنبطناها؟ قلتها قبل قليل، من الاستقراء، يعني كان دليلها ماذا واستمدادها ماذا؟ الاستقراء. إذا كانت قاعدة مستقرأة، إذا كانت القاعدة مستقرأة فإنه يصح الاستدلال بها أيضا، يصح الاستدلال بها. لماذا قلنا يصح الاستدلال بها؟ لأن دليل الاستقراء حجة. وقد ذكر ابن مفلح في أصول الفقه، في كتابه في أصول الفقه، أن الصحيح من الأقوال في قضية الاحتجاج وهو قول جمهور علماء المذهب وهو المذاهب الأربعة جميعا أن الاستقراء دليل صحيح، هو قول الجمهور أن الاستقراء دليل صحيح. إذن انتبه معي لهذه العبارة، الاستدلال ليس بالقاعدة وإنما بمعنى القاعدة، الاستدلال ليس بالقاعدة وإنما بمعنى القاعدة، لا نستدل بلفظها وإنما نستدل بمعناها. ولذلك يقول القاضي تقي الدين ابن النجار الفتوحي عليه رحمة الله كلمة جميلة، يقول القواعد الفقهية تشبه الأدلة وليست بأدلة، ذكر ذلك في شرح تحرير شرح الكوكب المنير، يقول القواعد الفقهية تشبه الأدلة وليست بأدلة لكن ثبت مضمونها بالدليل فصار يقضى بها في الجزئيات. كلمة جميلة جدا، أعيدها لكم من أراد أن يكتبها أو يحفظها إن كان ممن يمكنه حفظها. يقول القواعد الفقهية تشبه الأدلة وليست بأدلة ولكن ثبت مضمونها بالدليل، ثبت معناها بالدليل، ثبت مضمونها بالدليل. ما هو الدليل الذي ثبت مضمونها به؟ إما النص أو الاستقراء. النص طبعا أخرجنا، يجب أن نقول ما ندخله في الخلاف ما في إشكال، لكن بالاستقراء ثبت مضمونها بالدليل فصار يقضى بها في الجزئيات، يعني يقضى بها في الأحكام الفقهية الفروع الفقهية. وضحت المسألة؟ واضحة الآن المسألة؟ فيها إشكال في هذه المسألة؟ إذن إذا وجدت شخصا يعلل بقاعدة فقهية فنقول إن تعليلك صحيح بشرط أن تكون فاهما للمعنى، لا تستدل بالنص الذي يستدل بنصه بالظاهر بدلالة نص الذي فيه ونص الكتاب والسنة. أما القواعد الفقهية فلا تستدل بنصها وإنما تستدل بمعناها، تستدل بمعناها. ولذلك فهم القواعد، معاني القواعد ومستثنياتها ومحترزاتها وأقسامها مهم جدا، وهذا الذي سنبدأ به إن شاء الله من اليوم. إذن عرفنا الآن قضية الاستدلال بالقواعد. طيب بعض أهل العلم يعني من الناس من المعاصرين، طبعا للفائدة قبل أن أذكر لكم كلام المعاصرين، العلماء الأوائل قبل أهل عصرنا لم يتكلموا هل القاعدة حجة أم ليس بحجة، وإنما عملهم عليه. قل ما تجد كتابا فقهيا تفتحه إلا وتجد فيه تعليلا من قواعد فقهية، قل ما. ولذلك يقولون إن الاستدلال في الكتب الفقهية ثلاثة أنواع، استدلال أصل ووصل وفصل، إما استدلال بقياس العلة، وإما استدلال بقياس الشبه، وإما استدلال بالقاعدة العامة، كثير جدا في كتب الفقه لا تتصور كثرة. طيب أصل ووصل وفصل، هذه عبارة الشيخ تقي الدين في فتاوى الكبرى. طيب الأوائل لم يتكلموا عن قضية هل هي استدلال حجة أم لا، وإنما عملهم عليه، وذكرت لكم كلام النجار، غير أن بعض المعاصرين وجدوا كلاما لبعض أهل العلم يعيبون فيه من استدل بالقاعدة الفقهية، فذكروا نقلوا عن إمام الحرمين أبي المعالي الجويني في كتاب الغياثي أنه عاب على من استدل بالقاعدة الفقهية، واحد. اثنين، ذكروا أيضا أن ابن بشير صاحب التنبيه من المالكية عيب عليه، كما نقل ابن دقيق العيد، عيب عليه في كتاب التنبيه أنه كان يستنبط من القواعد مباشرة. الأمر الثالث ما ذكره ابن نجيم في الفوائد الزينية له، لأن اسم زين الدين ابن نجيم، في الفوائد الزينية له أن القواعد الفقهية يعني لا يؤخذ منها الحكم مباشرة، هؤلاء أو مفهوم كلام ابن نجيم. الحقيقة أن هؤلاء الثلاثة لم يقولوا إن القواعد يستنبط لا يستنبط منها الأحكام، وإنما عابوا مسلك بعض الناس، عابوا مسلكهم فقط، ابن دقيق والجويني ومن وابن نجيم، الثلاثة هؤلاء عابوا مسلك بعض الناس، طريقتهم في الاستنباط. ولذلك هذه هي المسألة الثانية التي سأتكلم عنها بعد قليل، وهي ما هي شروط الاستنباط من القواعد الفقهية، ما هي شروط الاستنباط من القواعد الفقهية. إذن يجب أن نقول لا، يعني لا إشكال، لا أقول لا نزاع، صعب نفي الخلاف كما قال أحمد، نقول لا إشكال بين الفقهاء في استخدامهم أن القواعد الفقهية يستدل بها، يستدل بها ليس لأنها دليل في ذاتها، وإنما لأنها أخذت من دليل، إما من نص أو من استقراء صحيح أو قوي. طيب المسألة الثانية المهمة الآن، وهي ما هي شروط الاستنباط من القواعد الفقهية، بحيث إذا اختل أحد هذه الشروط، إذا اختل أحد هذه الشروط فإننا نعيب على من استنبط الأحكام ونقول إنك مخطئ، كما قال هؤلاء الأئمة الثلاثة. الشروط هذه كثيرة جدا، منها ما يرجع للشخص نفسه، لن أتكلم عنها، قضية أنه يكون من أهل العلم والاجتهاد، فليس لكل أحد أن يجتهد، وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة. الإنسان يجب عليه أن يؤدب نفسه أن لا يجتهد في كل مسألة، أن لا يجتهد. ولذلك الشعبي عامر بن شرحبيل عليه رحمة الله لما حدث بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، حينما قال ابن مسعود من أجاب عن كل ما سئل فإنه مجنون، قال ليتنا علمنا بهذا منذ زمن. المسلم يجب عليه أن يتقي الله عز وجل ويخافه، ومن أعظم المسائل قضية الاجتهاد في العلم. أنا لا أقول إن الباب مغلق، هذا غير صحيح، بل انعقد الإجماع على أن باب الاجتهاد مفتوح ولا شك فيه، ولكن يجب على الشخص أن يوطن نفسه على الخوف من الله عز وجل، أن يقول في شرع الله عز وجل بالظن وبالحدس. فإذا كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لما سئل عن آية وهي وفاكهة وأبا، وهي معروفة في لسان العرب، كان أحدهم هو أبو بكر يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم، وعمر لما سئل عنها قال ويح عمر وأبيه وأمه إن قال في كتاب الله ما لا يعلم. وبعض الناس من حين تأتيه المسألة لا يعرف فيها حكما سابقا ولم يستقرئ الأدلة والنصوص في المسألة، يستعجل في الحكم فيها ويستعجل في الإنكار على أهل العلم قبله، وهذا خطير جدا. طبعا وهذه مسألة أخذناها على الهامش، وإلا هي خارج درسنا. إذن الشروط التي تتعلق بذات الشخص كثيرة جدا لن أتكلم عنها، لكن سأتكلم عما يتعلق بالقاعدة. عندي شرطان مهمان وسأختم بهما لكي نبدأ بالقاعدة مباشرة. الشرط الأول أنه لا بد من معرفة القاعدة ومحترزاتها ومستثنياتها، لا بد، لا بد من معرفة القاعدة ومحترزاتها ومستثنياتها. معرفة القاعدة أن يفهم معناها، أليس كذلك؟ وكثير من الناس يستدل بشيء لا يفهم معناه، إما بسبب الاشتراك اللفظي أو التواطؤ في اللفظ وغير ذلك، وأن يعرف محترزاتها. فقد يكون الفقهاء يأتون بتعبير في باب لا يعنونه في الباب الآخر، مثل كلمة الضمان، فلا بد أن يعرف المحترزات ويعرف الاستثناءات. وهذا الذي قلت لكم قبل قليل، فما من قاعدة إلا ولها استثناءات، ولها استثناءات، ما من قاعدة ولها استثناءات. وضبط هذه الاستثناءات هي من كمال الفقه، بل ربما كانت أدق من تقعيد القاعدة. معرفة المستثنى أدق من تقعيد القاعدة. ولذلك الكتب التي عنيت بذكر الفروق والاستثناءات يذكرون الفروق من غير ذكر مناطها، في الغالب الذي يجيده هو الأتم. وينقل عن بعض أهل العلم أنه كان يقول إن معرفة الجمع والفرق، الجمع المسائل المتشابهة، هذه الجمع المسائل المتشابهة وهي القاعدة، والفرق المستثنى من هذه القاعدة هي الغاية في الفقه. فمن عرف الجمع والفرق فإنه قد أصبح فقيها كامل الفقه. الجمع والفرق، المسائل المشتبهة المجتمعة ومناطها هو هذا، الفرق ما هو؟ الفروق، ما الذي يستخرج من هذه القاعدة؟ لماذا استخرجت هذه الصورة من هذه المسألة؟ واضح المسألة؟ أعطيكم مسألة في الاستثناءات في الفروع، مع الوقت أوشك أن يداهمنا وعندي قاعدة كاملة أريد أن أبدأها اليوم. يعني من الفروق المشهور، فروق كثيرة جدا، لكن أول فرق عند مثلا السامري مثلا في كتاب الفروق، عندما يقولون مثلا أن رفع الحدث، رفع الحدث بالوضوء هو تطهر، أليس كذلك؟ وإزالة النجس هو تطهر، أليس كذلك؟ كلاهما طهارة، كلاهما طهارة. طيب الأول من نسيه، من نسيه ثم صلى أمر بالإعادة باتفاق أهل العلم. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى لا يقبل الله صلاة امرئ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث أبي هريرة في الصحيحين. الثانية وهو من نسي النجاسة في ثوبه، من نسي النجاسة معناها طهارة، نفس الحكم. فمن أهل العلم، طبعا مشهور المذهب الفائدة، يقول إنه لا يعذر بالنسيان فيها فيعيد الصلاة، ولكن من أهل العلم هو الصحيح دليلا أنه من نسي النجاسة في ثوبه فصلى ولم يعرف إلا بعد انتهاء الصلاة، سواء كان ناسيا أو جاهلا، لا فرق، المذهب يفرق بين الناس والجاهل، فإننا نقول إنه معفو عنه. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى وفي نعله أذى فخلعهما. لماذا فرقنا مع أن القاعدة واحدة؟ يجب أن نقول إن كل مشروط، هذا شرط، إن كل شرط من شروط الصلاة إذا نسي فإنه لا يعذر فيه. طبعا صيغها بأي صيغة؟ صيغة هذه القاعدة كثيرة جدا. لماذا استثنينا إزالة النجاسة؟ هذا من الفرق. القاعدة سهلة جدا، نعم، يعني تقريبا، لكن هي في فروقات، لكن أدق الفروقات أن نقول إن القاعدة فيها سهلة، أن النسيان يجعل الموجود معدوما ولا يجعل المعدوم موجودا، بس هذا استثناؤها. الشروط إما أن تكون نفي عدم إلغاء نجاسة، وإما إيجاد وهي الطهارة. فما يشترط من الشروط إيجاده مثل الطهارة فلا يعذر فيه بالنسيان، وما كان من الشروط المطلوب إزالته وتركه فيعذر فيه بالنسيان. هذا استثناء. كيف عرفت هذا الاستثناء؟ من طريقة الفرق. الفرق هذا إذا عرفته فأنت قد وصلت المنتهى في الفقه، منزلة يعني درجة عالية جدا. ولذلك عندما أقول لكم القواعد الآن، نحن القواعد يحتاجها المبتدئ والمتوسط ولا يستغني عنها المنتهي، ولا يستغني عنها المنتهي. طيب نكون بذلك قد يعني طبعا نعم انتهينا المسألة، الشرط الأول وهو معرفة ماذا؟ معنى القاعدة ومحترزاتها واستثناءاتها، وهذا مهم. نعم الشرط الثاني مهم جدا، وهو أن القاعدة الفقهية لا يصح الاستدلال بها بدون معرفة الفروع الفقهية. لابد قبل أن تستدل بالقاعدة الفقهية أن تنظر في خلاف أهل العلم قبلك، وتنظر في كلامهم، لأنك ربما استدلت بالقاعدة الفقهية فأتيت بقول لم تسبق إليه، وهذا كثير جدا. أما في أهل زماننا فكثير، فعندك هؤلاء الذين يستدلون بالمصلحة، يستدل بالمصلحة في أشياء تستغرب جدا، فعندما تأتي إذا به معارض لنصوص أهل العلم بل مخالف لها. إذن معرفتك للفروع الفقهية مثمر في ماذا؟ الأمر الأول ألا يخالف قولك الذي استنبطته من القاعدة، ألا يخالف إجماعا أو خلافا متفقا عليه. حينما يكون خلاف على قولين، هل يجوز لك أن تحدث قولا ثالثا؟ نقول لا، ما يجوز إلا أن يكون القول الثالث فيه تلفيق بين القولين. إذا معرفة الخلاف مثمر، مهم جدا لكي لا يخالف، هذا من جهة. الفائدة الثانية لمعرفة الفروع لمن أراد أن يستنبط من القاعدة الفقهية، قالوا لكي يعرف فهم الفقهاء لهذه القاعدة، فإن هذه القاعدة في الغالب منصوص عليها، يعني مذكورة في كتب الفقهاء، فتعرف ربما كان هذا من باب الاستثناء، ربما كان هذا من باب عدم دخولها في المناط ونحو ذلك من المسائل. ولذلك يقول القاضي علاء الدين المرداوي عليه رحمة الله المتوفى سنة 885 كلمة جميلة في التحبير، يقول: يجب على كل من أراد إحكام علم، يجب على كل من أراد إحكام علم أن يضبط قواعده، هذا ذكرناها في أول الدرس، ثم انتبه العبارة هذه، ثم يؤكده بالاستكثار من حفظ الفروع ليرسخ في الذهن، لابد من الفروع. قال: ثم يؤكده بالاستكثار من حفظ الفروع ليرسخ في الذهن، ليرسخ في الذهن. ولذلك لما تكلم أهل العلم عن قضية بأيهما يبدأ، هل يبدأ بتعلم الأصول، الأصول تشمل أصول الفقه وتشمل القواعد الفقهية، أم يبدأ بمعرفة الفروع؟ أغلب أهل العلم يقولون تبدأ بمعرفة الفروع، تبدأ بمعرفة الفروع. ذكر ذلك يعني جمع من أهل العلم كالقاضي أبي يعلى وغيره، تبدأ بمعرفة الفروع، لأن معرفة الفروع مهم جدا، والفروع هي التي تكسب الشخص الملكة وتكسبه الفهم الدقيق للمسائل الفقهية. إذن نكون بذلك قد يعني، وإن كنت أطلت بعض الشيء في القواعد في مقدمة القواعد، لكن أبدأ بالقاعدة الأولى على سبيل السرعة في العشر دقائق الباقية. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها. يقول الشيخ: اعلم أن هذه قاعدة عظيمة النفع كثيرة الجمع، دليلها حديث عمر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. أولا، هذه القاعدة قاعدة عظيمة، والحديث الذي استنبطت منه حديث عظيم، وهو حديث عمر رضي الله عنه، حديث الصحيحين من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وجاء في بعض الروايات: الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. وقبل أن أقارن بين لفظ القاعدة ونص الحديث ولما غيره الفقهاء، أود أن أبين لكم أن هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الدين، فقد ذكر الحاكم أبو عبد الله في معرفة الحديث قال: أننا روينا عن عبد الله بن أحمد أن أباه أحمد بن حنبل قال: إن مدار هذا الدين على ثلاثة أحاديث، وذكر من هذه الأحاديث الثلاثة حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. ونقل ابن داسة عن أبي داود السجستاني وهو تلميذ واحد رواة السنن عنه أنه قال: مدار أنني سمعت من الحديث أو علمت من الأحاديث نحو من 400,000 حديث، وانتقيت منها، أو قال نحو 500,000 حديث، وانتقيت منها 400,800 حديث في هذا الكتاب، يعني إيش؟ السنن. ثم وجدت أن مدار الأحكام على 5 أحاديث فقط، وذكر منها حديث: إنما الأعمال بالنيات. وكان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول: إن هذا الحديث يدخل في نصف العلم، يدخل في نصف العلم، فما من مسألة إلا ويدخل فيها في الغالب هذا الحديث. وهذه القاعدة الأمور بمقاصدها أصل استمدادها هذا الحديث ذكرناه قبل قليل، وهذا معنى كلام الشيخ أن هذه القاعدة عظيمة النفع كثيرة الجمع، وذلك هي مسألة مهمة جدا هذه القاعدة. طيب، انظر هنا، الفقهاء حوروا نص الحديث، استنبطوا منه قاعدة أخرى. الحديث ما هو؟ ندع إنما ودخلت عليها ماء الكافة، ماء الكافة تكف عملها لكنها تفيد معناها الحصر، فلا عمل إلا بنية، وذلك أخذ بعضهم أنه لا عمل إلا بنية. هم نقلوا كلمة النية جعلوها مقاصد، النيات جعلوها مقاصد، والأمور الأعمال، الأمور والأعمال متقاربة لا شك، ولكنهم أرادوا أن يجعلوا معنى أشمل، لأن الأعمال قد يظن أنها أعمال الجوارح، فقالوا لكي تشمل أعمال الجوارح وأعمال القلوب نقول الأمور، ولكن المعنى واحد. انظر لماذا نقلوا التعبير من النية إلى القصد. نقول: أولا، الأصل، شوف، الأصل أنه لا فرق بين النية والقصد، هذا الأصل في الاستخدام الفقهاء، أن القصد والنية الأصل، انتبه، الأصل أنه لا فرق بين النية والقصد، وإنما معناهما واحد، فيأتون أحيانا بالنية ويأتون أحيانا بالقصد، ولكن في منزلة كل يعبرون به عن الآخر. ولكن التعبير الفقهي الدقيق يفرق بين النية والقصد، فالنية أشمل من القصد، النية أشمل من القصد، فإن النية تشمل القصد والباعث عليه. شوف العبارة، النية تشمل القصد والباعث على القصد، القصد والباعث على القصد، الباعث عليه. القصد ما هو؟ القصد هو عند فعل الفعل، عند فعل الأمر أو العمل، عند فعله، شوف عند فعله ما هو قصدك منه، وسنتكلم عن المراد به بعد قليل، أمكن الوقت، ربما نجعله غدا إن شاء الله. واضح؟ إذن القصد عنده، الباعث على القصد هو السابق له، أن يكون قصدك به وجه الله عز وجل، أن يكون قصدك به وجه الله عز وجل. ولذلك يقول الفقهاء إنما بحثنا في القصد دون الباعث، لأن الباعث البحث فيه في كتب العقائد، الحديث عن الرياء، الحديث عن التشريك في النية، في كتب العقيدة وفي كتب التوحيد وفي كتب المواعظ. وأما كتب الفقه فإنما يتكلمون عن القصد المقارن للفعل، وليس الباعث عليه السابق قبله. واضح معي؟ ولذلك الفقهاء نقلوا هذه القاعدة من لفظ النية، ولا شك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الأتم والأكمل والأشمل ولا شك، ولكنهم أرادوا أن يقولوا إن هذا التعبير الأمور بمقاصدها خاص بالمسائل الفقهية، وأما الأعمال بالنيات فيشمل الأمور الفقهية ويشمل الأمور العقدية ويشمل الإثابة وغيرها. أما الإثابة فعلمها عند ربنا، نحن نتكلم عن الأمور الظاهرة، والإثابة علمها عند الله عز وجل. ولذلك قبل أن أنتقل لمسائل القصد لا بد أن أبين النية لأنها مهمة، التي بمعنى الباعث، النية التي بمعنى الباعث على الفعل. الشخص مأمور لكي يؤجر أن يكون قصده من العبادة والعمل وجه الله عز وجل، أليس كذلك؟ ولذلك فإن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل قرأ القرآن ليقال قارئ، ورجل أمر بالمعروف ورجل تصدق ليقال جواد، والثالث قاتل ليقال جريء، والثالث قاتل ليقال جريء، وعالم بعلمه لم يعملا معذب في النار قبل عباد الوثن. إذن هؤلاء عملوا الأعمال، قصدهم قد يكون موجودا من حيث الصحة والفساد، لكن الباعث النية بالمعنى الشامل غير موجود، فلذلك عذبوا. الذي يقابل النية هنا بمعنى الباعث أمران، إذا اختل فإنه يقابله أحد أمرين: إما الرياء أو التشريك في النية. الرياء هو أن يقصد بعمله غير وجه الله عز وجل، والذي عليه المحققون كالشيخ تقي الدين وغيره أن الرياء وفي معناه التسميع ممحق للعمل، مبطل له، مبطل له بالكلية، لا يؤجر عليه صاحبه. الرياء إن الله لا يغفر أن يشرك به، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الرياء شركا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سماه شرك فهو لا يغفر، بل هو مأزور على فعله الصلاة أو العلم بقصد الرياء. طيب النوع الثاني الذي يخالف النية قالوا التشريك، وهو أن يقصد بعمله، ذكر الشيخ تقي الدين أيضا، أن يقصد بعمله وجه الله عز وجل ويريد حظا من الدنيا، ويريد حظا من الدنيا. التشريك في النية لا يبطل العمل بالكلية، وإنما ينقص الأجر، لأنه أراد وجه الله وأراد حظا في الدنيا. وذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. هذا ليس من باب الرياء، وإنما من باب التشريك في النية. وذلك الشيخ تقي الدين يقول يجب أن نفرق بين التشريك وبين الرياء. أبو حامد الغزالي كان يقول إن الرياء نوعان، بعضه ممحق للعمل وبعضه منقص للأجر. قالوا لا، الذي يمحق العمل هو الرياء لأنه شرك، والشرك ممحق، والذي ينقص الأجر إنما هو التشريك في النية، التشريك ليس الشرك، التشريك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل قال: واتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا. الذي يؤذن ويأخذ أجر أو جعل أو رزق مأجور على أذانه لا شك، ولكن ليس أجره كأجر الذي يتطوع بعمله. الذي يدرس، الذي يؤم الناس، الذي يتولى القضاء وسائر أمور القربات، الذي يفعلها من غير أجرة لا شك أنه أتم وأكمل، أنه أتم وأكمل. طيب أنتقل بس لهذه أوشك الدرس أن ينتهي باقي دقيقة أو دقيقتان. صدقت. لا شوف الذي يذهب للحج وقصده الحج، شوف يعني ابتداء نيته الحج فقط، فهذا أجره تام. فإن جاءه منافع من باب التبع فذلك فضل الله يتيم من شيء، الذي يعني يأتي من باب التبع. ولكن الذي يذهب للحج والتجارة ليس أجره كمن ذهب للحج وحده. طيب المسألة الثانية، إذن عرفنا الآن فقط من باب التكميل اللي هو قضية أن النية تنقسم إلى النية تشمل القصد وغيره، أليس كذلك؟ غيره ما هو الباعث، الفقهاء لا يتكلمون عنه وإنما ذكرته من باب التتمة. القصد عند الفقهاء، وهذه مسألة مهمة جدا، أظن أخشى الوقت يعني، طيب خلنا أقولها بسرعة وأكملها إن شاء الله غدا. هذه مسألة مهمة، القصد ما هو؟ يجب أن تعرف هذه المسألة. الفقهاء يقولون إن القصد نوعان، انتبه معي، القصد نوعان، قصد للفعل وقصد للنتيجة. يعبر عنها ابن القيم في زاد المعاد لما تكلم في باب في لما تكلم عن الطلاق، قال قصد الحكم، قصد الحكم اللي هي قصد النتيجة، يعني لا مشاحة في الإصلاح، قصد الحكم قصد النتيجة. إذن قصد إيش؟ نوعان، قصد للفعل وقصد للنتيجة أو الحكم. مثل ماذا؟ عندما يأتي الشخص ويتكلم بشيء معين، قصده للكلام، شوف قصده للكلام هذا قصد للفعل، وقصده لما يترتب على الكلام من الزواج وإنشاء العقد يسمى ماذا؟ قصد للنتيجة. فالذي ليس قاصدا للفعل، انتبه معي، فالذي ليس قاصدا للفعل يسمى غلطانا، أو أن يكون نائما. معي أنتم؟ النائم والغلطان والمخطئ هؤلاء ليسوا قاصدين للفعل، ومن باب أولى أنهم ليسوا قاصدين للنتيجة، من باب الأولى. مش معي؟ أنا أعرف أن هذه المسألة دقيقة لكنها مهمة وتحل عندك إشكالات كثيرة في باب النية. القصد ماذا؟ نوعان، قصد للفعل وقصد للنتيجة أو الحكم. طبعا أحسن من تكلم عن هذا التفريق ابن القيم في زاد المعاد وفي الإعلام الموقعين. قصد الفعل هو قصد الفعل الذي تفعله أنت، الكلام، الضرب، الشرب، قصد الفعل. قصد النتيجة ما يترتب على هذا الفعل، قصد الشرب أن تشرب هذا قصد الفعل، قصد النتيجة أنك تفطر في نهار رمضان، شفت كيف؟ الشرب هذا قصد الفعل، النتيجة أو الحكم أن شربك يؤدي إلى الفطر في نهار رمضان. فالذي لم يكن قاصدا للفعل ليس قاصدا للنتيجة. الذي يشرب مخطئا هذا ليس قاصدا للفعل وليس قاصدا للنتيجة، مخطئ أو مثلا دخل في فمه ذباب ليس قاصد الفعل ولا النتيجة، سنتكلم عنها بعد قليل. قصد النتيجة قصد الحكم في الأخير. طيب بعضهم يقول أن الأول هو الاختيار والثاني هو الرضا، هذا غير دقيق على سبيل الإكمال. طيب انظر، هناك مسائل في الشرع جعل العبرة هو الأكثر العبرة بقصد النتيجة. أغلب الأحكام إذا قصد القصد، إذا قيل قصد الحكم فيقصد به قصد النتيجة، أغلب الأحكام إلا أشياء مستثناة، وهذه الأشياء المستثناة يكتفى فيها بقصد الفعل. أنا من خلف الشيخ وأنا ما ودي أطيل على الشيخ، لكن والحديث فيها طويل، نقف هنا. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.